قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال بعضهم إنما قال هذا الكلام الإسرائيلي الذي اطلع على ما كان صنع موسى بالأمس، وكأنه لما رأى موسى مقبلا إلى القبطي اعتقد أنه جاء إليه لما عنفه قبل ذلك بقوله إنك لغوي مبين، فقال ما قال لموسى وأظهر الأمر الذي كان وقع بالأمس. فذهب القبطي فاستعدى فرعون على موسى، وهذا الذي لم يذكر كثير من الناس سواه. ويحتمل أن قائل هذا هو القبطي، وأنه لما رآه مقبلا إليه خافه ورأى من سجيته انتصارا جديدا للإسرائيلي، فقال ما قال من باب الظن والفراسة إن هذا لعله قاتل ذلك القتيل بالأمس، أو لعله فهم من كلام الإسرائيلي حين استصرخه عليه ما دله على هذا، والله تعالى أعلم. والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس، فأرسل في طلبه، وسبقهم رجل ناصح من طريق أقرب، وجاء من أقصى المدينة ساعيا إليها مشفقا عليه، فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، أي من هذه البلدة، إني لك من الناصحين، أي فيما أقوله لك. قال الله تعالى فخرج منها خائفا يترقب، أي فخرج من مدينة مصر من فوره على وجهه لا يهتدي إلى طريق ولا يعرفه، قائلا قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يخبر الله تعالى عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر خائفا يترقب، أي يتلفت خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون، وهو لا يدري أين يتوجه ولا إلى أين يذهب، وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلها. ولما توجه تلقاء مدين أي اتخذ له طريقا يذهب فيه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود، وكذا وقع فقد أوصلته إلى مقصود، وأي مقصود؟ ولما ورد ماء مدين وكانت بئرا يستكون منها، ومدين هي المدينة التي أهلك الله فيها أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه السلام، وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى عليه السلام في أحد قولي العلماء. ولما ورد الماء المذكور وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تكفكفان عنهما غنمهما أن تختلط بغنم الناس، وعند أهل الكتاب أنهن كن سبع بنات، وهذا أيضا من الغلط، ولعلهن كن سبع ولكن إنما كانت تسقي اثنتان منهن، وهذا الجمع ممكن إن كان ذاك محفوظا، وإلا فالظاهر أنه لم يكن له سوى ابنتين. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أي لا نقدر على ورود الماء إلا بعد صدور الرعاء لضعفنا، وسبب مباشرتنا هذه الرعية ضعف أبينا وكبره. قال الله تعالى فسقى لهما. قال المفسرون وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا على فم البئر صخرة عظيمة، فتجيء هاتان المرأتان فتشرعان غنمهما في فصل أغنام الناس، فتشرعان غنمهما في فضل أغنام الناس، تشرعان يعني توردان. فلما كان ذلك اليوم جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده، ثم استقى لهما وسقى غنمهما ثم رد الحجر كما كان. قال أمير المؤمنين عمر: وكان لا يرفعه إلا 10، وإنما استقى ذنوبا واحدا فكفاهما، ثم تولى إلى الظل. قالوا: وكان ظل شجرة من السمر. وروى ابن جرير عن ابن مسعود أنه رآها خضراء ترف، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال ابن عباس: صار من مصر إلى مدين لم يأكل إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيا فسقطت نعلى قدميه من الحفاء وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق ثمرة. قال عطاء بن السائب لما قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أسمع المرأة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. لما جلس موسى عليه السلام في الظل وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، سمعته المرأتان فيما قيل فذهبتا إلى أبيهما، فيقال إنه استنكر سرعة رجوعهما، فأخبرتاه بما كان من أمر موسى عليه السلام، فأمر إحداهما أن تذهب إليه فتدعوه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء أي مشي الحرائر، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. صرحت له بهذا لئلا يوهم كلامها ريبة، وهذا من تمام حيائها وصيانتها. فلما جاءه وقص عليه القصص وأخبره خبره وما كان من أمره في خروجه من بلاد مصر فرارا من فرعونها، قال له ذلك الشيخ: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، أي خرجت من سلطانهم فلست في دولتهم. وقد اختلفوا في شعيب أو في هذا الشيخ من هو، فقيل هو شعيب عليه السلام، وهذا هو المشهور عند كثيرين، وممن نص عليه الحسن البصري ومالك بن أنس، وجاء مصرحا به في حديث، ولكن في إسناده نظر. وصرح طائفة بأن شعيبا عليه السلام عاش عمرا طويلا بعد هلاك قومه حتى أدركه موسى عليه السلام وتزوج بابنته. وروى ابن أبي حاتم وغيره عن الحسن البصري أن صاحب موسى عليه السلام هذا اسمه شعيب، وكان سيد الماء، ولكن ليس بالنبي صاحب مدين. وقيل إنه ابن أخي شعيب، وقيل ابن عمه، وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب، وقيل رجل اسمه يثرون، هكذا هو في كتب أهل الكتاب، يثرون كاهن مدين أي كبيرها وعالمها. وقال ابن عباس وأبو عبيدة بن عبد الله اسمه يثرون، زاد أبو عبيدة وهو ابن أخي شعيب، وزاد ابن عباس صاحب مدين. والمقصود أنه لما أضافه وأكرم مثواه وقص عليه ما كان من أمره بشره بأنه قد نجا، فعند ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها: يا أبت استأجره، أي لرعي غنمك، ثم مدحته بأنه قوي أمين. قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد: لما قالت ذلك قال لها أبوها: وما علمك بهذا؟ فقالت: إنه رفع صخرة لا يطيق رفعها إلا 10، وأنه لما جئت معه تقدمت أمامه فقال: كوني من ورائي، فإذا اختلف الطريق فاحذفي لي بحصات أعلم بها كيف الطريق. قال ابن مسعود: أفرس الناس 3: صاحب يوسف حين قال لامرأته أكرمي مثواه، وصاحبة موسى حين قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر حين استخلف عمر بن الخطاب قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. استدل بهذا أو بهذه جماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله على صحة ما إذا باعه أحد هذا العبدين أو الثوبين ونحو ذلك أنه يصح، لقوله إحدى ابنتي هاتين. وفي هذا نظر، لأن هذا مراوضة لا معاقدة، والله أعلم. واستدل أصحاب أحمد على صحة الاستئجار بالطعمة والكسوة كما جرت به العادة، واستأنسوا بالحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه مترجما عليه في كتابه باب استئجار الأجير على طعام بطنه. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي، عن سعيد بن أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح قال: سمعت عتبة ابن النذر يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسيم ميم حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى عليه السلام آجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه. وهذا الحديث من هذا الوجه لا يصح، لأن مسلمة بن علي الخشني الدمشقي البلاطي ضعيف عند الأئمة لا يحتج بتفرده، ولكن قد روي من وجه آخر. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر، حدثني ابن لهيعة، وحدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن النذر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه. ثم قال تعالى: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت، فأيهما قضيت فلا عدوان علي، والله على مقالتنا سامع وشاهد ووكيل علي وعليك. ومع هذا فلم يقض موسى إلا أكمل الأجلين وأتمهما، وهو 10 سنين كوامل تامة. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل. تفرد به البخاري من هذا الوجه، وقد رواه النسائي في حديث الفتون كما سيأتي من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير به. وقد رواه ابن جرير عن أحمد بن محمد الطوسي وابن أبي حاتم عن أبيه كلاهما عن الحميدي عن سفيان بن عيينة: حدثني إبراهيم بن يحيى ابن أبي يعقوب عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما. وإبراهيم هذا غير معروف إلا بهذا الحديث. وقد رواه البزار عن أحمد بن أبان القرشي عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن أعين عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وقد رواه سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك جبريل، فسأل جبريل إسرافيل، فسأل إسرافيل الرب عز وجل فقال: أبرهما وأوفاهما. وبنحوه رواه ابن أبي حاتم من حديث يوسف بن سرج مرسلا، ورواه ابن جرير من طريق محمد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أوفاهما وأتمهما. وقد رواه البزار وابن أبي حاتم من حديث عويد بن أبي عمران الجوني وهو ضعيف عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى؟ قال أوفاهما وأبرهما. قال وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى منهما. وقد رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح عن عتبة بن النضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعام بطنه، فلما وفى الأجل قيل يا رسول الله أي الأجلين؟ قال أبرهما وأوفاهما. فلما أراد فراق شعيب سأل امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به، فأعطاه ما ولدت غنمه من قالب لون، من قالب لون يعني على غير لون أمها، من ولد ذلك العام، وكانت غنمه سوداء حسانا. فانطلق موسى عليه السلام إلى عصا قسمها من طرفها ثم وضعها في أدنى الحوض ثم أوردها فسقاها، ووقف موسى عليه السلام بإزاء الحوض فلم يصدر منه شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة، قال فأتأمت وألبنت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيها فشوش ولا ضبوب ولا عزوز ولا فعول ولا كموش تفوت الكف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية. قال ابن لهيعة الفشوش واسعة الشخب والضبوب طويلة الضرع تجره والعزوز ضيقة الشخب والثعول الصغيرة الضرع كالحلمتين والكموش التي لا يحكم الكف على ضرعها لصغره. وفي صحة رفع هذا الحديث نظر، وقد يكون موقوفا كما قال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال لما دعا نبي الله موسى صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها، فعمد موسى فوضع حبالا على الماء فلما رأت الحبال فزعت فجالت جولة فولدن كلهن بلقا. البلق أو جمع أبلق، والذي ليس الذي في لونه سواد وبياض، إلا شاة واحدة فذهب بأولادهن كلهن ذلك العام. وهذا إسناد جيد رجاله ثقات والله أعلم. وقد تقدم عن نقل أهل الكتاب عن يعقوب عليه السلام حين فارق أهل خاله لابان أنه أطلق له ما يولد من غنمهم بلقا، ففعل نحو ما ذكر عن موسى عليه السلام وما ذكر عن موسى والله أعلم. قال الله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. تقدم أن موسى قضى أتم الأجلين وأكملهما، وقد يؤخذ هذا من قوله فلما قضى موسى الأجل، وعن مجاهد أنه أكمل عشرا وعشرا بعدها، وقوله وسار بأهله أي من عند صهره، زاعما فيما ذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أنه اشتاق إلى أهله فقصد زيارتهم ببلاد مصر في صورة مختف، فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم وغنم قد استفادها مدة مقامه. قالوا واتفق ذلك في ليلة مظلمة باردة وتاهوا في طريقهم فلم يهتدوا إلى السلوك في الدرب المألوف، وجعل يوري زناده فلا يوري شيئا، واشتد الظلام والبرد. فبينما هو كذلك إذ أبصر عن بعد نارا تأجج في جانب الطور، وهو الجبل الغربي منه عن يمينه، فقال لأهله: امكثوا إني آنست نارا. وكأنه والله أعلم رآها دونهم، لأن هذه النار هي نور في الحقيقة ولا يصلح رؤيتها لكل أحد. لعلي آتيكم منها بخبر، أي لعلي أستعلم من عندها عن الطريق أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فدل على أنهم كانوا قد تاهوا عن الطريق في ليلة باردة ومظلمة، لقوله في الآية الأخرى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فدل على وجود الظلام وكونهم تاهوا عن الطريق. وجمع الكل في سورة النمل في قوله: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. وقد أتاهم بخبر، وأي خبر؟ ووجد عندها هدى، وأي هدى؟ واقتبس منها نورا، وأي نور؟ قال الله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال في سورة النمل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، أي سبحان الله الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقال تعالى في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال غير واحد من المفسرين من السلف والخلف: لما قصد موسى إلى تلك النار التي رآها فانتهى إليها وجدها تأجج في شجرة خضراء من العوسج، وكل ما لتلك النار في الطرام، وكل ما لخضرة تلك الشجرة في ازدياد، فوقف متعجبا. وكانت تلك الشجرة في لحف جبل غربي منه عن يمينه، اللحف من الجبل يعني أصله، كما قال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وكان موسى في واد اسمه طوى، فكان موسى مستقبل القبلة، وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية الغرب، فناداه ربه بالواد المقدس طوى، فأمر أولا بخلع نعليه تعظيما وتكريما وتوقيرا لتلك البقعة المباركة، ولا سيما في تلك الليلة المباركة. وعند أهل الكتاب أنه وضع يده على وجهه من شدة ذلك النور مهابة له وخوفا على بصره، ثم خاطبه تعالى كما يشاء قائلا له: إني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أي أنا رب العالمين الذي لا إله إلا هو، الذي لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له. ثم أخبره أن هذه الدنيا ليست دار قرار، وإنما الدار الباقية يوم القيامة، وإنما الدار الباقية يوم القيامة التي لا بد من كونها ووجودها لتجزى كل نفس بما تسعى، أي من خير وشر. وحصنه وحثه على العمل لها، وأظن أنها ليست وحصنه وإنما هي وحضه وحثه على العمل لها، ومجانبة من لا يؤمن بها ممن عصى مولاه واتبع هواه. ثم قال له مخاطبا ومؤانسا ومبينا له أنه القادر على كل شيء، الذي يقول للشيء كن فيكون. قال له: وما تلك بيمينك يا موسى، أي أما هذه عصاك التي تعرفها منذ صحبتها، أما هذه عصاك التي تعرفها منذ صحبتها؟ قال هي عصاي أتوكى عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أي أجابه موسى قائلا بلى هذه عصاي التي أعرفها وأتحققها. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون وأنه الفعال بالاختيار. وعند أهل الكتاب أنه سأل برهانا صادقا على صدقه عند من يكذبه من أهل مصر، فقال له الرب عز وجل ما هذه التي في يدك؟ قال عصاي. قال ألقها إلى الأرض فألقاها فإذا هي حية تسعى. فهرب موسى من قدامها، فأمر الرب عز وجل أن يبسط يده ويأخذها بذنبها، فلما استمكن منها ارتدت عصا في يده. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، أي قد صارت حية عظيمة لها ضخامة هائلة وأنياب تصك، وهي مع ذلك في سرعة حركة الجان، وهو ضرب من الحياة يقال له الجان والجنان والجنان، وهو لطيف ولكن سريع الاضطراب والحركة جدا. فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة. فلما عاينها موسى عليه السلام ولا مدبرا أي هاربا منها لأن طبيعته البشرية تقتضي ذلك، ولم يعقب أي ولم يلتفت، فناداه ربه قائلا له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فيقال إنه هابها شديدا فوضع يده في كم مدرعته ثم وضع يده في وسط فمها، وعند أهل الكتاب أمسك بذنبها، فلما استمكن منها إذا هي قد عادت كما كانت عصا ذات شعبتين. فسبحان القدير العظيم رب المشرقين ورب المغربين. ثم أمره تعالى بإدخال يده في جيبه، ثم أمره بنزعها فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء، أي من غير برص ولا بهق. ولهذا قال أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. من الرهب قيل معناه إذا خفت فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك. وهذا وإن كان خاصا به إلا أن بركة الإيمان به حق بأن ينفع من استعمل ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء. وقال في سورة النمل وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. أي هاتان الآيتان وهما العصا واليد هما البرهانان المشار إليهما في قوله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. ومع ذلك 7 آيات أخر فذلك 9 آيات بينات وهي المذكورة في آخر سورة سبحانه يعني سورة الإسراء، حيث يقول تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وهي المبسوطة في سورة الأعراف في قوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، كما سيأتي الكلام على ذلك في موضعه. وهذه 9 الآيات غير 10 الكلمات، فإن 9 من كلمات الله القدرية والعشر من كلماته الشرعية. وإنما نبهنا على هذا لأنه قد اشتبه أمرها على بعض الرواة فظن أن هذه في هذه كما قررنا ذلك في تفسير آخر سورة بني إسرائيل. والمقصود أن الله سبحانه لما أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى عليه السلام في جوابه لربه عز وجل حين أمره بالذهاب إلى عدوه الذي خرج من ديار مصر فرارا من سطوته وظلمه، حين كان من أمره ما كان في قتل ذلك القبطي. ولهذا قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. رد أن يعني ناصرا وعونا، أي اجعله معي معينا ورد أن ووزيرا يساعدني ويعينني على أداء رسالتك إليهم، فإنه أفصح مني لسانا وأبلغ بيانا. قال الله تعالى مجيبا إلى سؤاله سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، أي برهانا، فلا يصلون إليكما، أي لا ينالون منكما مكروها بسبب قيامكما بآياتنا، وقيل ببركة آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقال تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قيل إنه أصابه في لسانه لصغة بسبب تلك الجمرة التي وضعها على لسانه، والتي كان فرعون أراد اختبار عقله حين أخذ بلحيته وهو صغير فهم بقتله، فخافت عليه آسية وقالت إنه طفل فاختبره بوضع تمرة وجمرة بين يديه، فهم بأخذ التمرة فصرف الملك يده إلى الجمرة فأخذها فوضعها على لسانه فأصابه لفظة بسببها، فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله ولا يسأل زوالها بالكلية. وقال الحسن البصري والرسل إنما يسألون بحسب الحاجة، ولهذا بقيت في لسانه بقية. ولهذا قال فرعون قبحه الله فيما زعم أنه يعيب به الكليم، قال ولا يكاد يبين، أي يفصح عن مراده ويعبر عما في ضميره وفؤاده. ثم قال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي قد أجبناك إلى جميع ما سألت وأعطيناك الذي طلبت. وهذا من وجاهته عند ربه عز وجل حين شفع أن يوحي الله إلى أخيه فأوحى إليه، وهذا جاه عظيم. قال الله تعالى وكان عند الله وجيها، وقال تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقد سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رجلا يقول لأناس وهم سائرون في طريق الحج أي أخ أمن على أخيه، فسكت القوم، فقالت عائشة لمن حول هودجها هو موسى بن عمران حين شفع في أخيه هارون فأوحي إليه. قال الله تعالى فوهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. تقدير الكلام فأتياه فقال له ذلك وبلغاه ما أرسل به من دعوته إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وأن يفك أسارى بني إسرائيل من قبضته وقهره وسطوته، ويتركهم يعبدون ربهم حيث شاءوا، ويتفرغون لتوحيده ودعائه والتضرع لديه. فتكبر فرعون في نفسه وعتى وطغى، ونظر إلى موسى بعين الازدراء والتنقص قائلا له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ أي أما أنت الذي ربيناه في منزلنا وأحسننا إليه وأنعمنا عليه مدة من الدهر؟ وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو الذي فر منه، خلافا لما عند أهل الكتاب من أن فرعون الذي فر منه مات في مدة مقامه بمدين، وأن الذي بعث إليه فرعون آخر. وقوله: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي وقتلت الرجل القبطي وفررت منا وجحدت نعمتنا، قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، أي قبل أن يوحى إلي وينزل علي، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم قال مجيبا لفرعون عما امتن به من التربية والإحسان إليه: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي وهذه النعمة التي ذكرت من أنك أحسنت إلي وأنا رجل واحد من بني إسرائيل تقابل ما استخدمت هذا الشعب العظيم بكماله واستعبدتهم في أعمالك وخدمتك وأشغالك. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يذكر تعالى ما كان بين فرعون وموسى من المقالة والمحاجة والمناظرة، وما أقامه الكليم على فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية، وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الصانع تبارك وتعالى، وزعم أنه الإله، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. وقال فرعون: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. وهو في هذه المقالة معاند، يعلم أنه عبد مربوب، وأن الله هو الخالق البارئ المصور الإله الحق، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته والإظهار أنه ما ثم رب أرسله: وما رب العالمين؟ لأنهما قال له: إنا رسول رب العالمين، فكأنه يقول لهما: ومن رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما وابتعثكما؟ فأجابه موسى قائلا: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني رب العالمين خالق هذه السماوات والأرض المشاهدة وما بينهما من المخلوقات المتعددة من السحاب والرياح والمطر والنبات والحيوانات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولا بد لها من موجد ومحدث وخالق، وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. قال فرعون لمن حوله من أمرائه ومرازبته، يعني رؤساء القوم ووزرائه، على سبيل التهكم والتنقص لما قرره موسى عليه السلام: ألا تستمعون؟ يعني كلامه هذا. قال موسى مخاطبا له ولهم: ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السالفة في الآباد، فإن كل أحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه، ولا يحدث من غير محدث، وإنما أوجده وخلقه رب العالمين. وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رقدته، ولا نزع عن ضلالته، بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أي هو المسخر لهذه الكواكب الزاهرة، المسير للأفلاك الدائرة، خالق الظلام والضياء، رب الأرض والسماء، رب الأولين والآخرين، خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة، خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه، والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره، سائرون في فلك يسبحون، يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون. فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه بما يشاء. فلما قامت الحجج على فرعون وانقطعت شبهه ولم يبق له قول سوى العناد، عدل إلى استعمال سلطانه وجاهه وسطوته، فقال: قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وهذان هما البرهانان اللذان أيده الله بهما، وهما العصا واليد، وذلك مقام أظهر فيه الخارق العظيم الذي بهر به العقول والأبصار، وذلك مقام أظهر فيه الخارق العظيم الذي بهر به العقول والأبصار حين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي عظيم الشكل بديع في الضخامة والهول والمنظر العظيم الفظيع الباهر، حتى قيل إن فرعون لما شاهد ذلك وعاينه أخذه رهب شديد وخوف عظيم، بحيث إنه حصل له إسهال عظيم أكثر من 40 مرة في يوم، وكان قبل ذلك لا يتبرز في كل 40 يوما إلا مرة واحدة، فانعكس عليه الحال. وهكذا لما أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه واستخرجها، أخرجها وهي كفلقة القمر تتلألأ نورا يبهر الأبصار، فإذا أعادها إلى جيبه واستخرجها رجعت إلى صفتها الأولى. ومع هذا كله لم ينتفع فرعون لعنه الله بشيء من ذلك، بل استمر على ما هو عليه، وأظهر أن هذا كله سحر، وأراد معارضته بالسحرة، فأرسل يجمعهم من سائر مملكته ومن هم في رعيته وتحت قهره ودولته، كما سيأتي بسطه وبيانه في موضعه من إظهار الله الحق المبين والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملئه وأهل دولته وملته، ولله الحمد والمنة. وقال تعالى: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يقول الله تعالى مخاطبا موسى فيما كلمه به ليلة أوحي إليه وأنعم بالنبوة عليه وكلمه منه إليه: قد كنت مشاهدا لك وأنت في دار فرعون وأنت تحت كنفي وحفظي ولطفي، ثم أخرجتك من أرض مصر إلى أرض مدين بمشيئتي وقدرتي وتدبيري، فلبثت فيها سنين ثم جئت على قدر، أي مني لذلك، فوافق ذلك تقديري وتسييري، واصطنعتك لنفسي، أي اصطفيتك لنفسي برسالتي وبكلامي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، يعني لا تفترى في ذكري إذا قدمتما عليه ووفدتما إليه، فإن ذلك عون لكما على مخاطبته ومجاوبته وأداء النصيحة إليه وإقامة الحجة عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث يقول الله تعالى: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. القرن النظير في الشجاعة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا من حلمه تعالى وكرمه ورأفته ورحمته بخلقه، مع علمه بكفر فرعون وعتوه وتجبره، وهو إذ ذاك أردى خلقه وقد بعث إليه صفوته من خلقه في ذلك الزمان، ومع هذا يقول لهما ويأمرهما أن يدعوا إليه بالتي هي أحسن، برفق ولين، ويعاملاه بألطف معاملة من يرجو أن يتذكر أو يخشى، كما قال لرسوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال الحسن البصري: فقولا له قولا لينا، أي اعذروا إليه، قولا له إن لك ربا ولنا معاذا، وإن بين يديك جنة ونارا. وقال وهب بن منبه: قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. قال يزيد الرقاشي عند هذه الآية: يا من يتحبب إلى من يعاديه، فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وذلك أن فرعون كان جبارا عنيدا وشيطانا مريدا، له سلطان في بلاد مصر طويل عريض، وجاه وجنود وعساكر وسطوة، فهاباه من حيث البشرية وخاف أن يسطو عليهما في بادئ الأمر، فثبتهما الله تعالى وهو العلي الأعلى، فقال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، كما قال في الآية الأخرى: إنا معكم مستمعون. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى.